جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل تقضى ركعة الفجر وهل يقضى الوتر؟ أما ركعة الفجر فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي بعد صلاة الفجر ركعتين، فقال يا فلان الصبح أربعا، قال إني يا رسول الله لم أصلي ركعة الفجر فأنا أصليها، فسكت عنه، فهذا إقرار لقضائها بعد الفجر. وأما الورد فقد قال عليه الصلاة والسلام من نام عن ورده من الليل فإنه يقضيه فيما بين الشمس والظهر 12 ركعة، بمعنى هذا أن من كان ورده 11 يصلي 12 ركعة في الضحى، ومن كان ورده 7 مثلا يصلي 8 ركعات، وهكذا. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.